احنا ذكرنا موضوع ايش يحتاج على قضيه الكفاءات، قضيه قلنا التشريعات هذا الجانب الاول، قضيه اعطاء الثقه للمستثمر انه يمكن بقضيه انه استثماراته هذه امنه قابله للنمو، عوائدها مجزيه. طبعا ما هو مطلوب من الدوله ان تضمن له عوائده، لكن مطلوب من الدوله ان تجعل البيئه ناضجه بشكل تتيح له عوائد مقبوله بناء على مخاطرته واستثماره في المجال هذا. فهذا الجانب الثاني. الجانب الثالث اللي هو زي ما ذكرت على قضية الإيكو سيستم أو البيئة حقة القطاع الخاص وكذا، وهذا يجب أن يشجع يمكن وأيضا يعني يضبط بحد ما، ما تصير المجال مفتوح مثلا في تاجر شنطة جاي بدون NDA ورايح وجاي وتعقات، يعني مو لدرجة هذه. لكن اللي أقول في نفس الوقت ينظر على أنه قطاع يجب أن ينمى وتحط هذه في الحسبان.